قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن كهمس عن ابن بريدة قال: قال لي علي رضي الله عنه: تذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس، أي ينسى، درس العلم نسي. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو هلال عن قتادة عبد الله بن بريدة أن دغفل بن حنظلة قال لمعاوية في حديث ذكره: إن غائلة العلم النسيان. قال: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حمزة إمام التمارين أبو حمزة التمار قال: قال الحسن: غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة، يعني يغتال، يسحب خلسة كالاغتيال. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي قال: أخبرنا عبد الله بن يونس قال: أخبرنا بقي بن مخلد قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آفة العلم النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله. إذا وضعت العلم عند غير أهله ضاع، وإذا وضع عند أهله حفظ. العلم عند أهله محفوظ لأنهم لهم به حفاوة، وعند غير أهله ضائع لأنهم لا يعتنون به. وحدثنا وكيع عن أبي العميس عن القاسم قال: قال عبد الله: آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. وقال علي بن ثابت: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب،